السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. أبي الدعاء خطير. هاتوا. ما هو؟ بالنسبة لراتبة الظهر، هل نصلي 4 ركعات بدون انتصاب بدون تشهد؟ هل نصلي ركعتين بالتسبيح؟ تصلي ركعتين بتسليمتين، هذا هو الأفضل. والصورة الثانية وهي فاضلة، تصلي 4 بتشهدين بتسليمة واحدة، ثم الصورة الثالثة والأخيرة تصلي 4 ركعات. فكرتم حارثي يعني. نعم. فكرت جمال الحارثي يعني. والمعل انتهى ولا لا؟ وين؟ والمعل انتهى؟ فكرت جمال الحارثي. جمال فكرت. فكرته، نعم، لا ما هو هذا من الجزائر.